الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا قال العلماء: لو تعارض عندك الأضحية بشاة سمينة جدا وتستطيع أن تشتري بثمنها 10 أضاح لكن هزيلة وضعيفة، أيهما أفضل عند الله؟ لا جرم أن الشاة السمينة ذات الصفات الكريمة أولى وأعظم أجراً.